الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وبعد، فهذا درس جديد من دروس مسائل مهمة في العقيدة. وكنا بصدد الكلام عن الفرق وحكم العلماء عليها، وكنا قد انتهينا من فرقتي المفضلة. وفرقة المفضلة هي فرق يعني من الشيعة، ولكنهم لم يغلوا في هذه العقيدة، يعني انحصرت أمورهم في مسألة التفضيل، يعني تفضيل علي رضي الله عنه عن باقي الصحابة. وهذا التفضيل لا يصل بهذه الفرق إلى الكفر، لا يصل بها إلى الكفر. فنحن نعلم أن حتى بين الجيل الأول بين الصحابة أنه كان الإجماع على تفضيل أبي بكر وعمر، ولكن لم يكن الإجماع على تفضيل يعني عثمان على علي رضي الله عنه، ليس إجماع. إذن فمسألة التفضيل هذه لا تصل بالإنسان إلى الكفر. نحن لم نتكلم عن الرافضة، نتكلم عن المفضلة، والرافضة سيأتي مبحثهم بعد ذلك إن شاء الله. سنتكلم عن المفضلة، عن الرافضة يعني في مبحث آخر، يعني مع الجهمية وغيرهم، يعني من الفرق التي كفرها العلماء. يعني الرافضة من الفرق التي كفرها العلماء، هي لا تدخل أصلا الآن فيما نحن في صدده الآن. وقلنا إن الشرط في المفضلة أن لا يكفر الصحابة، يعني إذا وصل المفضلة إلى تكفير الصحابة خرجوا من هذا الأمر، أو سب الصحابة. لكن مجرد تفضيل فهذا ليس مبررا لتكفيره، إذا حتى نفهم الآن. وسنتكلم الآن عن المرجئة، فرقة المرجئة، والذين قالوا بالإرجاء. والإرجاء في اللغة هو التأخير. تقول مثلا أنا سأرجئ هذا الأمر إلى يوم آخر، يعني سأؤخره، يعني الإرجاء هو التأخير. واصطلاحا هذا في اللغة الإرجاء هو التأخير، أما في الاصطلاح يعني شرعا، لأن التعريف يكون لغة، نقول لغة كذا وشرعا كذا، أو نقول شرعا أو نقول اصطلاحا. نقول اصطلاحا، في الاصطلاح أو في الشرع الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان. يعني أن هذه الفرقة المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا إن العمل لا يدخل في الإيمان، لا يدخل في الإيمان، يكفي أن تكون مؤمنا بقلبك ولسانك، ولا تحتاج أن تعمل شيئا. وهذا طبعا الإرجاء هذا من أفسد العقائد على الأمة. وقالوا أمور كثيرة، قالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني أنك إذا كنت مؤمنا افعل ما تشاء من الذنوب لا يضر. وهذا يشبه عقيدة النصارى. النصارى إذا كنت مؤمنا بالمسيح افعل ما تشاء من الذنوب، فهو يتحمل هذا كله، فهذه شبيهة بعقيدة النصارى. إذن ولا شك أن المرجئة فرق كثيرة، منهم الغلاة كما سنرى، ومنهم غير ذلك، إلى أن نصل إلى مرجئة الفقهاء، إلى أن نصل إلى مرجئة الفقهاء. ومنهم يعني أشهر من هو فيهم أبو حنيفة يعني رحمه الله، فهو كان عنده إرجاء، ولكن هذا الإرجاء لا ليس فيه غلو، ليس فيه غلو كما سنرى. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المرجئة في بداية أمرهم لم يكونوا من أهل البدع، بل قد دخل فيهم طوائف من الفقهاء والعباد حتى تغلظ أمرهم بما زادوا من الأقوال المغلظة. وهذا الذي دائما أقوله وأدندن حوله، أقول إذا دخل الإنسان في بدعة مهما كانت صغيرة، إذا دخل فيها لا بد أن يدخل في أخرى ويدخل في أخرى ويدخل في أخرى، لأن البدعة تجر أختها. لابد لابد، هذا لا يمكن أن يكون هناك استثناء، لأن التاريخ، تاريخ الأمة وكذا، لا نجد فيه استثناء في هذا الأمر. فتجد الناس دخلوا في الأول في بدعة مثل المفضلة، دخلوا في التفضيل، ثم خرجوا في الرفض، وخرجوا في تأليه، تأليه علي رضي الله عنه وعبادة علي، وأكثر من ذلك تأليه يعني الأئمة، وأنهم أصبحوا يعني يتصرفون في الكون، وأن الإمام هو الذي ينزل المطر وكذا. يعني شوف كيف بدأوا بشيء تعصب لعلي رضي الله عنه، ثم خرجوا في الكفر وتأليه البشر. إذا خذوها قاعدة دائما، يعني أن البدعة إذا وقعت في البدعة لا بد أن تقع في بدعة أخرى، وتقع في أخرى، وتقع في أخرى. كمن يقع في المعصية، يعني الذي يقع في المعصية لا بد أن تجر معصية معصية أختها، لا بد. يعني هو كان مبتعدا من الجلوس مثلا في أماكن هذه المقاهي والأمور هذه التي فيها اختلاط وفيها شرب الخمور وكذا، كان مبتعدا من ذلك، لا يذهب إلى هنا. لكن في اليوم من الأيام جره أحد الناس، قال له يعني الآن المقهى فارغ وكذا، اجلس شوي شيئا ما، وبعد ذلك اذهب. فهنا هذه خطوة أولى، فجلس، بعد ذلك جلس مع الجماعة، بعد ذلك قدموا له سيجارة، بعد ذلك جلست بنت معهم، بعد ذلك أصبح الحديث، بعد ذلك تبادل التليفونات، بعد ذلك عندك فيسبوك، عندك كذا، بعد ذلك لقاء، بعد ذلك جلس مع شرب الخمر، مع ذلك بعد ذلك جاء الرقص وجاء كذا. كيف بدأت؟ ما هي تبدأ هكذا. إذا لابد، وهذه هي التي سماها الله عز وجل خطوات الشيطان. ما الشيطان لا يأتي ويقول لك تعال افعل كذا ولا افعل كذا، هو يذهب بك شيئا فشيئا، خطوة خطوة خطوة. هو يريدك هناك، لكن هو يريدك شيئا فشيئا، إذا استجبت وأنت تتبع خطوات الشيطان. والعجيب التعبير بخطوات الشيطان، لأن الخطوات كم عددها؟ لا عدد لها، ما عندهاش عدد. فهذا لا ييأس، هو الشيطان لا ييأس. التعبير بالخطوات يقول لك أن هذا الشيطان لا ييأس، قد يجيبك في 1000 خطوة، يجيبك في 2000، يجيبك في 5000 خطوة، وهو ما عنده مشكلة. الخطوات حتى ما جابكش في هذه السكة هذه، يشوف طريق أخرى، يشوف طريق أخرى. لذلك يحرص الإنسان يعني في عدم الوقوع في البدعة، يعني بماذا يتسلح؟ بالعلم. البدعة ما عندها علاقة بالإيمان، البدع عندها علاقة بالعلم. ممكن الإنسان يكون عنده إيمان قوي ولكن مبتدئ، مفهوم؟ إذا سلاح البدعة العلم، وسلاح المعصية الإيمان. يعني قوي إيمانك، لا يستطيع الشيطان أن يجرك إلى المعاصي. قوي علمك، لا يستطيع الشيطان أن يجرك إلى البدعة. هذا هو، وهي فتنة إيش؟ الشهوات والشبهات. إذا أنت معرض لفتنتين عظيمتين، فتنة الشبهة وفتنة الشهوة. الشهوة بتقوية الإيمان، الشبهة بتقوية العلم. يعني هذا هو الخط الذي لا استثناء فيه، كل واحد لازم يكون في هذا. لأن نحن نرى أن بعض الناس عندهم إيمان وعندهم إخلاص وعندهم اجتهاد في العبادة، لكن مبتدعة، أليس كذلك؟ موجود. ونجد بالمقابل ناس عندهم علم لا يقع في البدعة أبدا، لكن يقع في المعاصي والذنوب، لأن الإيمان ضعيف، مفهوم؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون الإنسان عالم إيمانه قوي، ليس بالضرورة، قد يكون من العلماء ولكن يفسق. لا، شو دخل هذا الإيمان؟ لأن العلم حفظ، أنت تحفظ، هذا حفظ البخاري، هذا حفظ تفسير ابن كثير، هذا حفظ كذا، عنده العلم، ولكن يجره الشيطان إلى المعاصي، ولا يستطيع الشيطان أن يجره إلى البدعة، لا يستطيع، لأنه محصن، مفهوم؟ لكن يجر إلى المعاصي والذنوب. الآخر الشيطان ما يجر إلى المعاصي والذنوب، لأنه متعبد ومخلص وعنده الإيمان، لكن يجر إلى البدع، البدع والشرك والأمور هذه، وهذا شيء أمر يعني ظاهر وواضح. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المرجئة في أول الأمر لم يكونوا من أهل البدع المعضلة، بل دخل فيهم طوائف من الفقهاء والعباد حتى تغلظ أمرهم بما زادوا من الأقوال المغلظة. مذاهب المرجئة لهم مذاهب، أولها أول المذاهب الجهمية، الجهمية جهم ابن صفوان، يعني هذا هو من قال بهذه البدعة، أول من قال بهذا. فقال هذا الرجل، قال إن الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة. ما معنى المعرفة؟ يعني إذا قلت لك من هو ربك؟ تقول لي الله، خلاص عند الجهم أنت مؤمن، خلاص لا نطالبك بشيء آخر. لا أطالبك أن تفهم الأسماء والصفات أو تفهم هذه الأمور، لا أطالبك بهذا. ما دمت أنت تعرف تقول ربي الله، خلاص أديت ما عليك، أنت مؤمن، إيمانك كإيمان جبريل. مفهوم؟ هذه عقيدة الجهمية الغلاة. قالوا الإيمان هو معرفة القلب وإن لم يتكلم به، حتى وإن لم يتكلم لم يقول شيئا، المهم هو في قلبه، في قلبه إيمان. وتلاحظون أن هذه العقيدة موجودة في كثير من المسلمين. ماذا يقول المسلمون؟ إيمان في القلب. الكفر فين؟ في الرأس، في الظهر يمكن. الكفر والشرك وهذا فين؟ أليس في القلب كذلك؟ ما هذه عقيدة عند كثير من لأن العوام تجد عندهم عقائد خطيرة ولكن هم لا يعلمون أصلا. فتجد بعض الناس كل شيء يقول لك حرام، هذا ما هذا غلو في الدين هذا، مفهوم؟ ولا يقول لك ربك غفور رحيم يا أخي، القلب نظيف كذا، دعنا من هذا التشدد، هذه عقيدة الأرجاء. وهو لا يدري، هو مرجئي ولا يدري. إذن هذو هم غلاة المرجئة وزعيمهم الجهم ابن صفوان. المذهب الآخر هو مذهب قول الصالحي، وهذا الرجل جهمي كذلك، يعني اعتقد يعني اعتقاد الجهمية، أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي، هذا من رؤوس الجهمية. قال أن الإيمان معرفة القلب فقط، والكفر هو الجهل به فقط. يعني إذا لم تعرف ربك فأنت كافر. يعني المؤمن هو من عرف ربه. الآن سؤال: الشيطان عرف ربه ولا لا؟ إذن الشيطان على عقيدة الجهمية مؤمن، بل هو من المؤمنين الكبار، مفهوم؟ من المؤمنين الكبار الشيطان، لأن قال فبعزتك، يعني يقسم بعزة الله، وهذا يعني أمر كبير. وفرعون آمن في الأخير، يعني لما كان يغرق وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني هذا آمن، مش فقط يعني أنه عرف ربه، وهذا آمن. إذن هذا يكون من كبار الصالحين، يعني فرعون عند الجهمية. قال هذا الصالحي ومن تبعه: إن قول القائل إن الله ثالث ثلاثة ليس كفرا. لماذا؟ لأن معرفة القلب، هو يحصر الإيمان في معرفة القلب. اللسان يقول ما يريد، يعني تسب الله، تقول ما تشاء، إذا كان القلب نظيف خلاص معرفة القلب، خلاص هو حصرها في معرفة القلب. طيب متى سنحكم على الناس إذا كانت معرفة القلب؟ ومتى سنبني المساجد ونصلي فيها؟ ومتى سنحج بيت الله؟ إذا كان الإيمان هو معرفة القلب فقط. فكل واحد، أنا أجي أقول لكم يا جماعة أنا عرفت ربي، السلام عليكم، نلتقي في الجنة. لا نفعل شيء من أي شيء من العبادات، لا نفعله. وأتمتع بالدنيا كما أشاء بكل المتع، حلال وحرام وكل شيء أفعله، وأنا عرفت ربي خلاص. هذه عقيدة، ماذا تريد هذه العقيدة من الناس؟ ليفسدوا في الأرض. ولذلك الجهمية هؤلاء، يعني هذا المرجئة، يعني غلاتهم جهمية كما رأينا الآن، لأنهم فقط ليس فقط يعني أخروا العمل، هم أخروا حتى الإيمان في القلب، أخروا، ما قالوش بالإيمان هما في القلب، قالوا بالمعرفة فقط. وشتان بين المعرفة والعلم والإيمان، شتان بين الإيمان والمعرفة. المعرفة مجرد المعرفة، مفهوم؟ تقول أنا أعرف فلان، أعرفه، هل معنى ذلك أنك يعني تعرف كل شيء عنه؟ أنا فقط أعرفه، من صاحب الشركة هذه؟ فلان، وأنا لا أعرف عنه شيئا، يعني لم أتمكن، ليس عندي علم بهذا الإنسان بكل أموره وكذا. لأن الإيمان دائما نربطه بماذا؟ الإيمان بماذا نربطه؟ ها؟ بالعلم. العلم، الإيمان، قلنا إن ما معنى آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذه شرحتها لكم كم مرة، ما معنى آمنوا وعملوا الصالحات؟ إيش معنى آمنوا؟ الذين آمنوا، ما معنى آمنوا؟ لا، ما معنى الإيمان؟ إحنا نقول ما معنى آمن؟ العلم، الإيمان هو العلم، هو العلم، علم العقيدة، علم التوحيد، هذا هو الإيمان. والعمل الصالح هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الذين علموا، عندهم العلم، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ هذا هو آمنوا وعملوا الصالحات. إذن فلما يقول هو يكفي المعرفة، هو لم يتكلم أصلا عن العلم، لا يوجد العلم هنا، هو فقط يعرف ربه، من ربي؟ ربي الله وخلاص. يعني لا يحتاج إلى أن يعرف أسماء الله عز وجل، لا يحتاج أن يعرف التوحيد، لا يحتاج أن يعرف العقيدة، لا يحتاج أن يعرف ما يغضب الله وما يحب الله عز وجل، لا يحتاج هذه الأمور، لا يحتاج هذه الأمور كاملة، لا يحتاجها. المذهب الثالث أن الإيمان مجرد تصديق القلب. هنا درجة أعلى، مجرد، ليس مجرد المعرفة بل تصديق، مفهوم؟ إلا أن له لوازم. إذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب، وأن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر، كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته. وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي الجويني. من هو أبو المعالي الجويني؟ صاحب الورقات، فهو أشعري، هو أشعري. ونحن ندرس له، لا ندرس له العقيدة، نحن ندرس له ماذا؟ أصول الفقه، فأصول الفقه شيء والعقيدة أمر آخر. فهذه عقيدة الأشاعرة، فهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يعني ليس عندهم العمل، لا يدخل عقيدة الأشاعرة، العمل لا يدخل في الإيمان. يعني إذا اعتقدت، صدقت بقلبك وتكلمت، وهذا هو اللوازم الذي ذكره، يعني أن يكون هناك لوازم يعني من ذلك، وهو أن تتكلم بذلك، تصدق هذا الإيمان بلسانك أو تكذبه. فنحن بلسانك نعلم هل أنت مؤمن أو لا. إذا كنت تقر بالإيمان بلسانك نحكم عليك بالإيمان، إذا كنت لا تقر بالإيمان لا نحكم عليك بالإيمان. أما العمل فلا يدخل في هذه، لا يدخل في هذه المنظومة. المذهب الرابع هو مذهب الكرامية. يقولون وهذا عجيب، هذا مذهب الكرامية هذا. لماذا؟ قال لك الإيمان هو قول اللسان فقط وإن لم يصدق القلب. يعني أنت إذا قلت أنا مؤمن، أنت مؤمن خلاص، صدقت بالقلب لم تصدق بالقلب، يعني لا حاجة إلى هذا الأمر. فمن تكلم بالإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان. لكن وعندهم تناقض طبعا في هذا الأمر، قالوا فإن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار. هذا عجيب هذا الأمر. يعني هم يقولون أن القلب لا يدخل في مسمى الإيمان، ولكن إن كنت مصدقا بقلبك تدخل الجنة، وإن لم تكن مصدقا بقلبك تدخل النار. ولكن كأنهم يحكمون على اللسان فقط، إذا قال هو مسلم كأنهم يجعلون ظاهر هذا الأمر هو باللسان فقط، إذا قلت أنا مؤمن فيحكمون عليك بالإيمان خلاص. لكن القلب هذا طبعا لا يطلع عليه أحد، فإن كان من أهل الإيمان صدق بقلبه، وإن لم يكن من أهل الإيمان لم يصدق بقلبه فيكون من أهل النار. وأخرجوا طبعا قضية العمل هي خارجة عندهم. المذهب الخامس هو قول حماد بن أبي سليمان، وهو أشعري كوفي، وكان مرجئا. وإذا ذكرنا الكوفة فإننا نذكر أبا حنيفة النعمان رحمه الله. وهذا المذهب الخامس هو مذهب الفقهاء، مذهب الفقهاء المرجئة، فقهاء المرجئة، وهو قول أبي محمد بن كلاب. وسيأتي معنا هذا المذهب. وقولهم إن الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب. يعني هنا هذا طبعا هو أرفع الأقوال الآن لحد الآن، لأنهم قالوا لا بد من اعتقاد القلب، لم يقولوا مثلا معرفة القلب أو تصديق، بل قالوا الاعتقاد. والاعتقاد طبعا هو الإيمان، فلا بد أن يدخل فيه العلم، لا بد من اعتقاد القلب وقول اللسان، ولم يدخلوا العمل في الإيمان. يعني هذا. وهؤلاء هم أقرب الناس إلى أهل السنة، هم أقرب الناس إلى أهل السنة، لأن ينقصهم ماذا؟ ينقصهم إدخال العمل في مسمى الإيمان، لا بد أن يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. أما تفصيل قضية الإيمان والعمل فأنا قد فصلت في ذلك كثيرا، ومن كان يهتم أن يتعلم هذا الأمر ويفهم قضية الإيمان، مسمى الإيمان والعمل هل يدخل فيه أم لا، هذه المنظومة الثلاثية وهي القلب واللسان والعمل، أنا شرحت هذا شرحا مفصلا في شروح العقيدة. يعني من رجع إلى العقيدة الواسطية والعقيدة السفارينية وكذلك في العقيدة الطحاوية سيجد تفصيل طويل بالأدلة في هذا الأمر، فارجعوا إليه من أراد منكم فعلا أن يتعلم، من أراد أن يتعلم فيرجع إلى التسجيلات. غلط هؤلاء، نحن طبعا كلامنا الآن مع الفقهاء هذو وليس مع غيرهم، لأن هاد الآخرين هذو لا كلام معهم، هذو يعني شابهوا الجهمية في عقيدته. نحن نتكلم الآن عن قول حماد بن أبي سليمان وقول أبي حنيفة وابن كلاب الذين أخرجوا فقط العمل عن مسمى الإيمان. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية غلط هؤلاء منشأه من أنهم ظنوا أن الإسلام لا يتبعض، قالوا الإسلام يعني الإيمان، قالوا لا يتبعض، لماذا تبعضوه؟ لماذا تقولوا إنه الإيمان قول وفعل واعتقاد، أنتم تبعضون الإيمان والإيمان شيء واحد، هذه شبهتهم. وقالوا ولذلك قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طبعا هذا يعني ليس قولا صحيحا وترده كثير من الآيات، منها قوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا. فالإنسان يزداد إيمانا، وهذا يحس به الإنسان. لنفرض الإنسان الآن في مكة ويعتمر ويطوف ويصلي في الحرم، هل حاله كحاله في أي مكان آخر؟ ويكون يزداد حاله في رمضان مثلا وأنت صائم وأنت تقرأ القرآن وأنت تصلي التراويح، لا شك أنك تحس بزيادة الإيمان. فزيادة الإيمان هذا أمر يعني لا يشك فيه عاقل، بل هان يشك فيه إنسان يعني متعلم وفاهم. قالوا قد علمنا أن من أذنب ذنبا لا يخلد في النار، وأنه ليس بكافر مرتد بل هو من المسلمين. وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان وليس معه بعض الإيمان. رأيتم الشبهة؟ وهنا نشم رائحة ماذا؟ الرأي، لأن احنا الآن في مدرسة الكوفة، مدرسة أبي حنيفة رحمه الله، العقل. مفهوم؟ قالوا إن الذنب، من أذنب ذنبا لا يخلد في النار، يعني من أذنب من المسلمين يخلد في النار؟ ما يخلد في النار، حتى وإن دخل النار لا يخلد فيها. وليس بك، فلا يكون كافرا مرتدا بل هو من المسلمين. وإذا كان من المسلمين فلا بد أن يكون مؤمنا كامل الإيمان ولا يكون ناقص الإيمان. يعني لا يمكن أن نقول عنده بعض الإيمان وليس عنده الإيمان، ليس عنده كل الإيمان. إذن المرجئة لا يؤمنون بزيادة الإيمان ونقصانه، ولهم شبهات ارجعوا إليها يعني في شروح العقيدة، ففيها شرح وافي يعني في الرد على المرجئة. على أي حال، الحكم على طوائف المرجئة، ذكر شيخ الإسلام أن السلف كفروا الجهمية، يعني السلف كفروا الجهمية، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله ووكيع رحمه الله وغيرهما نصوا على تكفير كل من قال بأن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، يعني الجهمية والصالحية، يعني الذين يقول. لا نتكلم الآن عن مرجئة الفقهاء، إنما نتكلم عن غلاة الجهمية. هؤلاء الجهمية كفرهم العلماء. أما سائر المرجئة، يعني الباقي من المرجئة، فذكر أن السلف والأئمة لم يتنازعوا في عدم تكفيره، يعني لم يكفروا معه. مفهوم؟ إذا كفرناهم معنى كفرنا من؟ كفرنا أبا حنيفة وكذا، هذا لا يكون. إذن هذا يعني من أخر الإيمان، العمل عن الإيمان، هذا لم يكفره أحد من السلف. قال لم يتنازعوا في عدم تكفيره، ما كانش نزاع أصلا. وإن كانوا بدعوهم، طبعا هذه بدعة، إخراج العمل عن الإيمان بدعة، وأغلظوا القول فيهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع. يعني هناك طبعا من قال كل أهل البدع يكفرهم، ولكن هذا قول ليس هو قول الإمام أحمد، ليس هو قول الإمام أحمد. حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء في النار، وهو غلط كبير، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، في مجموع الفتاوى. يعني غلط من قال إن كل المرجئة في النار، يعني أنه لم يترك أحدا يعني أن يكون من أهل الجنة. فيتلخص لنا أن من قال إنه يكفي في الإيمان المعرفة أنه كافر، هذا هو الملخص. أما سائر فرق المرجئة لم يكفرهم العلماء. هذا هو الملخص، ملخص في المرجئة. يعني من قال بقول الجهم، من قال بقول الجهم فهو يعني عقيدته عقيدة كفر. أما من قال بما قال به أبو حنيفة رحمه الله من مرجئة الفقهاء، وهو تأخير العمل فقط، تأخير العمل، فهذا لا يكفر. مفهوم؟ طيب، نأخذ مذهب مبحث المعتزلة. وأول من أطلق هذا الاسم وهو الحسن البصري. الحسن البصري هو أول من أطلق هذا الاسم، اسم المعتزلة، على المعتزلة. والسبب هذا، طبعا هناك ذكر العلماء أسباب في هذا الأمر، ولكن أشهر الأسباب أن رجلا دخل على الحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري من التابعين، وكانت له حلقة يعلم فيها العلم، فدخل رجل يسأل عن مرتكب الكبيرة. يعني هذا الرجل سأل الحسن البصري، قال له: مرتكب الكبيرة، ماذا تقول فيه؟ مرتكب الكبيرة يعني الزاني الذي يشرب الخمر، المنافق، هذا الذي يكذب، الغيبة، النميمة، هذه كلها كبائر، القذف، عقوق الوالدين، كذا، هذه كبائر الذنوب. يعني قال له: من فعل الكبيرة هذا ماذا يقول فيه الشرع؟ طبعا الآن من يجب أن يجيب؟ الحسن البصري. لكن الحسن البصري قبل أن يجيب قام رجل فأجاب، هو الذي أجاب، وهذا الرجل كان يجلس عند الحسن البصري. فقام هذا الرجل وهو واصل بن عطاء وقال: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. فخرج بهذه القنبلة، وهي سبب خروج المعتزلة. قال: يعني إحنا هذا لا نقول عنه مؤمن ولا كافر، نتوقف فيه، نقول هو بين منزلتين، بين منزلة الكفر والإيمان، هو بين هذا وهذا، لا نقول فيه شيئا، فهو لا مؤمن ولا كافر. ثم قام هذا الرجل واعتزل مجلس الحسن البصري، كأنه هذا الرجل كان يبطن في نفسه هذا الأمر، فوجد الفرصة أن يقوم ويتخذ لنفسه سارية في المسجد. وطبعا تبعه بعض الناس، هذا دائما، سبحان الله، دائما ابتدع أي بدعة سيتبعك بعض الناس، قل ما تريد سيتبعك بعض الناس، لا بد أن يتبعك بعض الناس، مهما قلت، قل أي شيء، قل لهم سنعبد إلهنا هو هذا الشجرة سيتبعك بعض الناس، أو سنعبد النمل، ولا سنعبد أي شيء، ستجد بعض الناس يتبعونك، لا بد، خصوصا إذا كان الأمر وافق هوى بعض الناس سيتبعونك. يعني أنت مثلا إذا كان الناس مثلا قد سمموا عقولهم وفطرهم من ناحية علماء السنة، بعض العوام سمموهم، يقولوا لهم الوهابية، يقول لهم كذا، سمموهم هذه الأمور التي أصلا هي غير موجودة، أصلا كلها يعني شبهات، وكلها يعني أمور أطلقت هكذا، لا، ليس لها أرضية صحيحة. فمن يريد أن يتبعه الناس هو فقط يبدأ يسب في أولئك الذين هم أصلا يعني سمموا عقولهم بسببه. فإذا كان هو مثلا طال لسانه على أهل السنة سيتبعه كثير من الناس، سواء كان هو على حق أو على باطل سيتبعه الناس، لمجرد أنه يعني قد طال لسانه على أهل السنة فوافق هذا الأمر. وإذا تجد أهل البدع ماذا يفعلون؟ تجدهم يفعلون أمور توافق الشهوات. فبعض الناس تابع الصوفية فقط للأكل، يقول لك هذه الجماعة ما شاء الله، يعني كل يوم ما شاء الله الأكل، وكل يوم حفلات، وكل يوم رقص ودندنة، يعني هو تابع الأمور هذه. لماذا؟ هل هذا حق؟ هو مع نفسه يعلم أنه مش حق هذا، ولكن هو أعجبه هذا الأمر. بعض الناس يجيك يقول لك عادي الرجال والنساء مع بعض، والشباب والشبان وكذا، والشابات وكذا، وما في أي مشكلة، الخلوة عادي، الاختلاط، الرقص مع البنات كذا في المساجد، هذا طبعا هذا يحبه الشباب الأحباش مثلا، يقول لك لك أن تفعل مع المرأة ما تريد، لكن لا تفعل الوطء الحقيقي الذي يكون منه الولد، حرام، انتبه، لا تتعدى حدود الله، قبل، بوس، احضن، افعل ما تريد، لكن لا، الجماع الحقيقي لا يجوز، حدود الله هذه، مفهوم؟ ها يعني هذا سيوافق سيوافق هوى الناس، أليس كذلك؟ هذه فتاوى عندهم، فتاوى الأحباش عندهم، فتاوى هذه، ما فيش أي مشكلة، لا مشكلة في هذا. وطبعا هما هذه الأمور طبعا، وبعض الفرق تجدهم أبدا إذا دخلت معه في الفرقة فأنت دائما حبيبه كذا، لا يمكن أن ينكر عليك أبدا أي شيء، افعل ما تشاء. وهذا طبعا يوافق النفس، لا يقول لك في يوم من الأيام هذه بدعة، ولا يقول لك لا يجوز، ولا يقول لك حرام، ولا يقول لك هذه الصلاة التي تصلي ليست صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول لك شيء، افعل ما تريد، افعل ما تريد، وكل ما لقيك حبيبي في الله، أحبك في الله كذا، وماشي الأمور. فطبعا هو يرتاح في هذه الجماعة هذه، لا أحد يقول له شيئا، لا يتعلم لا دين ولا يتعلم أي شيء ولا أي شيء. وجماعة أخرى من أول ما تدخل عندهم تصبح أنت عالم، تكلم إخوة التبليغ، تجي يومين ثلاثة قم عمل البيان. وطبعا أنت تحب هذا، تريد أن تتكلم، لأن في مساجد السنة يقول لك لا تتكلم إلا بعلم، واتق الله واجلس. لكن هذا أعطاك، أصبحت خطيبا وتخرج تتكلم وكذا، وما معليش، وأي كل شيء تقوله حق. ما هذا يعجب كثير من الناس، أليس كذلك؟ هذه المشكلة. وماذا يفعل الخوارج الآن؟ تمشي تصبح قاضي، تصبح كذا، يعني عندك شيء قليل من العلم تصبح من القضاة، وتصبح أمير، وتصبح كذا. فهذا يحبه كثير من الناس، يقول لك أنا ما كنت أسوأ شيء في بلادي، لما ذهبت عند الخوارج أصبحت أميرا، عندي 4 زوجات، وعندي المال، وعندي كل شيء، مفهوم؟ ما هذا اصطياد الناس بهذه الطريقة. لكن الشرع مر، الشرع حدود، فأنت لما تكون تريد أن تقيم الناس على الجادة، الناس يعني قليل من يقبل هذا الأمر، مفهوم؟ فهون القصة ما فيها هي هذه. والناس يحبون الأشياء الجديدة، شيء جديد. أنت إذا جيت تقول له يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا الكلام هذا يعني تعب منه كثير هذا الكلام. لكن لما تجيب شيء جديد مثل ما فعل الكيالي، منصور الكيالي جاب أشياء يعني مستغربة جديدة، فالناس تبعوه على هذا، شيء جديد يا أخي، جاب كلام غريب جدا لا علاقة لا بلغة العرب ولا بالقرآن ولا بالعقيدة ولا بأي شيء، لا يعرفه الإنس ولا الجن، كلام لا يعرفه الإنس ولا الجن جابه هذا الرجل. فالناس من باب حب الأشياء المستغربة، أشياء جديدة، كأنهم ملوا من هذا الدين يعني الذي يعاد، كل الكلام يعاد، ملوا منه فأرادوا شيء جديد يعني. فخلاص أصبح هذا الرجل عالم علامة، وعدنان إبراهيم وغيره من هؤلاء الذين جاءوا يعني بتجديد هذه الأمور. فالناس يحبون هذه الأمور المستغربة الجديدة. فهذا الرجل قال كلاما غريبا، ماذا قال؟ قال هذا صاحب الكبيرة لا هو مؤمن ولا كافر، هذا الكلام لا يعرفه أحد. هل هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله الصحابة؟ موجود في القرآن؟ موجود في السنة؟ غير موجود هذا الكلام، كلام غريب جديد. إذن الجماعة تبعوا واصلا، تبعوه وجلسوا معه في مكان آخر سيعلمهم الآن. الحسن البصري لا يفهم شيئا في الدين، الآن واصل بن عطاء هو الذي سيعلم الناس العقيدة من جديد، فتبعوه وأخذوا منه إلى أن خرجت هذه الجماعة، وهي جماعة المعتزلة، لقول الحسن البصري اعتزلنا واصل، قال اعتزلنا واصل، فأخذوا اسم إيش؟ المعتزلة، اسم المعتزلة. وهذا الرجل يعني بنى لهم معتقدهم على 5 أصول، على 5 أصول. وهذه طبعا هذه الأمور يعني طبعا، لأنك إذا خرجت أنت ببدعة وبعقيدة جديدة، هل يمكن أن تعطي للناس ما كانوا يعرفونه؟ الآن واصل بن عطاء، هل يمكن أن يدرسهم ما كان يدرسهم الحسن البصري؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه سيقولون له إذا كنا هذا سمعناه وفهمناه وعرفناه، ما احنا كنا مع الحسن البصري كنا نتعلم نفس العقيدة. لا، لابد أن يجتهد ويجيب أشياء لم يسمع بها الحسن البصري من قبل، ولا سمع بها الصحابة، ولا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يأتي بشيء جديد. فماذا قال لهم؟ يعني علمهم أن الإسلام هذا أو عقيدة الإسلام مبنية على 5 أصول، على 5 أصول معروفة، يعني ظاهرها جميل، يعني كثير منها ظاهرها جميل. التوحيد، يقول إحنا عقيدتنا مبنية على التوحيد. هل هناك من يعترض على التوحيد؟ التوحيد الله عز وجل، لكن ماذا يريدون بالتوحيد؟ سنعرف ماذا يريدون بالتوحيد. والعدل، في شيء اعتراض على العدل؟ احنا عقيدتنا مبنيه على العدل، ومبنيه على المنزله بين المنزلتين، ومبنيه على انفاذ الوعيد، ومبنيه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. عقيده الخوارج مبنيه على هذا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، توحيد، الامور هذه، كل هذه يعني الشعارات البراقه. فقصدوا بالتوحيد ماذا؟ قصدوا بتوحيد الله نفي صفاته، نفي الصفات. قال كده أردت أن تكون موحدا فلا يمكن أن تشبه الله بخلقه، يعني أن تنفي صفاته، أن تنفي صفات الله عز وجل. إذا أردت أن تكون موحدا، هذا هو التوحيد عندهم، هو نفي الصفات. إحنا التوحيد ما هو؟ التوحيد هو إثبات الصفات، ليس هو نفي الصفات. فهو قال لهم لا، إذا قلنا إن الله مثلا يتكلم، والله عز وجل يغضب، والله عز وجل يرضى، والله عز وجل يحب، والله عز وجل يفعل، قال لا ما تقولش هذا الكلام، هذا قد شبهت الله بخلقه، فإن الخلق يفعل هذه الأمور وأنت تقول الله يفعل، إذن هذا تشبيه، وإذا شبهت الله بخلقه يقولك هذا كفر. إذن احنا نريد أن نوحد الله عز وجل، إذن ماذا نفعل؟ ها؟ ننفي الصفات. لاحظوا الشبهة. والناس طبعا يقول لك اسمع التوحيد الحقيقي، التوحيد الحقيقي. والأحباش معتزلة، أحباش معتزلة، والزيدية معتزلة، الزيدية المعروفين معتزلة كذلك، عندهم عقيدة الاعتزال، ينفون صفات الله عز وجل. إذا مصيبة هذه. وقالوا إذن فهم قالوا بالتوحيد يعني نفي الصفات، وقالوا وقالوا بالعدل، ويقصدون به التكذيب بالقدر. تكذيب بماذا؟ القدر، يعني أن الله عز وجل لم يقدر الأمور، مفهوم؟ وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، وهذا تفويض، هذا تفويض. وقالوا إن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا، فنزلوه منزلة بين هاتين المنزلتين. حتى الشيخ العثيمين رحمه الله يقول هذا إذا مات أين ندفنه؟ في مقبرة بين المقبرتين، يعني أين يدفن هذا الآن؟ فين يدفن هذا؟ احنا نريد حل لهذا الرجل، اين سيدفن هذا الرجل؟ لا مؤمن ولا كافر، فين؟ وقالوا بإنفاذ الوعيد ان فساق الملة مخلدون في النار. إنفاذ الوعيد، قالوا لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جوزوا بذلك الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. يعني المعتزلة جمعوا كل الخبث، جمعوا إيش؟ كل الخبث. ها، معطلة في الصفات، عطلوا صفات الله، فهم معطلة، عطلوا صفات الله عز وجل. الله عز وجل يصف نفسه بأشياء، هما قالوا لا لا نصفه بهذا، فهم معطلة. فهم في في في في قضية القدر قدرية، قدرية لا يكذبون بالقدر، يكذبون بالقدر، يعني لا يقولون بخلق أفعال العباد وإرادة الكائنات وأن الله عز وجل لم يريد هذه الأمور، يعني هذه قدرية ومفوضة. وهذه من أخبث العقائد، هذه التفويض. تقول لي الله عز وجل سميع بصير، نقول لك أتوقف أنا أفوض، أقول لك الله أعلم، الله أعلم إذا كان هو سميع بصير أو لا، الله أعلم. هذه مصيبة، هذه فهم مفوضة. وإنفاد الوعيد خوارج، فهم خوارج بإنفاد الوعيد، لأنهم يكفرون بالكبيرة، يعني لا يكفرون في الدنيا، ولكن يقولون إن وعيد الله عز وجل نافذ، يعني لا يقولون بالشفاعة، يعني من مات على الكبيرة وكذا فلا بد أن يدخل النار. وهذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، نحن نعلم أن الشفاعة وأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلى غير ذلك، فهم خوارج في قضية إنفاذ الوعيد. إذن انظر انظر ماذا جمعوا، يعني جمعوا عقيدة المعطلة والقدرية والمفوضة والخوارج، وقالوا بجواز الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف. هذا كله مجموع في المعتزلة، كما قالوا بخلق القرآن، قالوا أن القرآن ليس كلام الله إنما هو كلام يعني مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله نتوقف هنا حتى نأخذ العقيدة الطحاوية، والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل في بيان أمر المعتزلة بإذن الله تعالى.